معارك دقه الحساب. اشترى الله وبعنا كل شي يرضابه، نصري والله شهاده مستريح وقانع، والله ان رجال صادقه وضابه، ساعة الصبر نبع في المعارك واقع. قتلى بربي ما عدو هابه، من وقف ضد ربي بايع وندراكع، صرخة الله أكبر قنبلة شبابه، دفع للمستحيل الدك كيد طامع. الحسابه وشعل النار في العظم الهشيم الجايع، ميز الناس ملح حق يتغنى به، كرم الحر واختان جمال الخانع. اشهدي يا الكواكب في السماء شهاده، واشهدي يا النجوم وشمس ربي الشايع، ان الارواح فوق الكفنا نهابه، والجعب والقناق كل مؤمن بايع. النفس تسحق هبة الدبابة، والله ان رجال من الشظايا والع، نعشق الموت والنصر انت عشينا به، مصباح الصبح غيرك العدو متراجع. كبروا مرتابه، اسمي وهمي وشخصيه رسمها الطابع، يا علي محسن الدمه وقل لاحبابه ارحبوا بول بازوكه وقادم جايع. قهوي الطيب من كاس الحميم الناقع، لا ناوي نوع لح ونخبره ونواجع، ونعزمنا ورب الشمس ما له شابع. واختبى جنابه ونطلع بالسما يلقى مجاه الطالع، وين يشتي يجي للموت كشر نابه، والله ان الحاكه لو عشقوه السابع.